نتعرف في هذه المحاضرة عن منهج تفسير القرآن الكريم، وقد يكون ذلك بعيدا عن مسألة تحقيق التراث أو تحقيق العلوم، علوم القرآن الكريم، لكن ليس ببعيد، لأنه إذا أردنا أن نحقق كتابا في علوم القرآن لابد أن نعرف الأساس الذي ينبغي أن يكون عليه كل مفسر، وأن تكون دراستنا مرتبطة بهذه الخلفية التي ينبغي أن تكون عند أي مفسر في أي تيار من التيارات، سواء كان تفسير بالمأثور، تفسير بالرأي، تفسير صوفي، تفسير معتزلي، تفسير شيعي، تفسير على مذهب أهل السنة والجماعة، وهكذا. لابد أن يكون عند أي مفسر هذه الخلفية، فإذا لم تكن عنده هذه الخلفية فإنه عرضة لأن يضل في تفسير. وأذكر مرة أن أحد الأدباء الذين كانوا ليسوا على صلة بالتفسير، يعني هم يكتبون في الأدب ويكتبون كتابات طيبة جدا بالنسبة للإسلام وتفنيد ما يقال على الإسلام، لكنه أعلن أنه سيفسر القرآن الكريم. فعلم بذلك أحد الأساتذة في دار العلوم، أساتذة عندنا يعني في دار العلوم، الكلام ده من يمكن من 20-25 سنة، فقال لن يعني ينجح في تفسير القرآن الكريم، لأنه كونه يعني أديب على العين والرأس، كونه يستطيع أن يفند مقالات وآراء الزائغين عن الإسلام وعن مبادئه أيضا لا بأس، لكن ليس عنده الخلفية التي يمكن أن يعني تكون عنده حتى يفسر القرآن الكريم. قال هذا قبل أن يبدأ، يعني قبل أن يبدأ التفسير قال هذا الكلام، لن ينجح في هذا. فطلع علينا بالتفسير، طبعا التفسير برضو عليه الصبغة الأدبية يعني الرائقة، طبعا لأن الأسلوب الأدبي يعني تميل إليه النفس، ولكنه زاغ في بعض المواطن، لا ما عندوش خلفية، فمثلا قال يعني النار مش هي النار، ليست النار التي نعرفها، إنما هو أن يكون الإنسان كما يقال مثلا واحد إنسان في جحيم، وجحيم يعني لا يطيق حياته، فجحيم دي يعني معناها النار، الجحيم هي النار المؤججة، لكن نحن قد يعني نعبر عنها بالجحيم اللي هو الضيق، والضيق والحياة التي تضغط على النفس وتكون النفس يعني فيها غير مستريحة، هذا هو العذاب في الآخرة، وهذه هي النار في الآخرة. طبعا هذا كلام غير صحيح، والنصوص في القرآن الكريم والنصوص في السنة تثبت غير ذلك، لكن هو ما عندوش ليس عنده خلفية، ويستبعد ويعني قاس الأحوال التي في الدنيا، قاس عليها الأحوال التي في الآخرة، قاس عليها هذا بذاك. فده يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه جزءا من 49 جزءا من نار الدنيا، قالوا إنها لكانت كافيتنا يا رسول الله، يعني لو هي بس زي ما نار الدنيا تكفي. ف ده لعدم وجود الخلفية، الخلفية التي هي موجودة التي لابد أن تكون عند مفسر حتى تكون عاصما له من الشطط في تفسيره. فأول هذه الأسس أو الخلفيات أن يجمع إلى الآية التي يخوض في تفسيرها جميع الآيات التي يعني تتناول هذه النقطة أو الآية التي يفسرها أو الموضوع الذي يفسره، لأن كما يعني هو في عند المفسرين القرآن يفسر بعضه بعضا، القرآن يفسر بعضه بعضا. عندكم في صفحة 191 191 أن يجمع على الآية التي يخوض في تفسيرها جميع الآيات التي وردت في القرآن متعلقة بموضوعها، لأن خير التفسير إنما هو تفسير القرآن بالقرآن. وقد تكون الآية بانفرادها مشعرة بالإطلاق، ولكنك لو جمعت إليها آية أو آيات أخرى تبين لك تقييدها. فمثلا وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. عليكم السلام الله. أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات والذين أوتوا الكتاب من قبلكم ما احنا عايزين نجيب اللي قبلها، ما هي دي هنا اللي قبلها، الآية اللي قبلها اللي هي في أول مائدة. ما تستهدوش هنجيبها من الأول خالص، الذين أوفوا بالعقود. وفي النساء دي بتاع النساء في المحرمات من النساء. ايوه يا يبقى والمحصنات من النساء اللي ايمانهم كتاب الله عليكم وحل لكم وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم. بعد ما عدد ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف وحرمت عليكم امهاتكم وبناتكم، فقالوا احل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم. فانت لو جمعت إليها قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات، لأنه هو ما تكلمش عن المشركات، يعني الآيات الكريمة لم تتكلم عن المشركات، يبقى معناها إن غير الذي ذكر ومنهم المشركات ومعمتها وخالتها دي بالنسبة للقرآن، دي لسه النقطة دي لسه هنجيبها. ما فيهاش ومش موجودة في الآية كل ده. مش موجودة في الآية، بس احنا دلوقتي بنقول تفسير القرآن بالايه؟ القرآن. لسه دلوقتي دي ما جاتش في القرآن، دي في السنة. فهو هنا المشركات لما قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة أعجبتكم في سورة البقرة، يبقى هذه تخصص تخصص عام الآية التي هي ما وراء ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام قد يعني ضرب المثل بذلك في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهم الصحابة رضوان الله عليهم أن الظلم عام، المراد بالظلم هو عموم الظلم، وهو يعني جحد الحقوق وعدم أداء الحقوق إلى أهلها، ده فيه ظلم. فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن المراد هو الشرك، وأرجعهم أو ذكرهم بالآية الكريمة إن الشرك إيه لظلم عظيم، سماه ظلما وهذا هو المراد بالآية. فلو لم يجمع الآية هذه بكل واحدة يظلم خلاص لن ينال الأمن لا في الدنيا ولا الهداية، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقال وكذلك نرى الفقيه إذا فسر القرآن الكريم ملأ تفسيره بالفروع الفقهية والحجاج لمذهبه والرد على المخالف. لا دي ده في اللي فات يعني، اللي هو الشطط في التفسير. وأن يجمع الآية ما يتعلق بموضوعها من الأحاديث الصحيحة. أنا بقى التفسير القرآن بالسنة الصحيحة. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن من الخائنين، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا البيان قد يأتي بأشياء ليست في القرآن الكريم نصا، هي موجودة في القرآن الكريم على نحو ما، ولو حتى الحث على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور جديدة هي ممكن ترجع إلى هذه الآية: وما أتاكم الرسول فخذوه. فإننا عندما نأخذ بالقرآن نأخذ بالسنة، فنحن نأخذ في الحقيقة بالإيه؟ بالقرآن. يا أخوانا بتأخروا لي بس. طيب، فالسنة مبينة على النحو طبعا، ومنها زي ما قال أخوكم نكاح التحريم، نكاح الخالة والعمة وغير ذلك مما لم يذكر في القرآن الكريم وذكر في السنة. يعني يمكن مثل هذا برضو أن يقال أنه يدخل في القرآن الكريم في ضمن القياس على ما حرم. يعني لماذا حرم الأمهات؟ ولماذا حرم البنات؟ ولماذا حرم الأخوات؟ يعني الجمع بين الأختين والجمع بين المرأة في اللي هي في القرآن الكريم. فالجمع بين الأختين لماذا حرم؟ لأنه فيها قطع الرحم، وكذلك الجمع بين المرأة وبين عمتها وبين خالتها نفس المسألة. قد يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحي إليه ذلك، وقد يكون هذا من اجتهاده، والاجتهاد أيضا إنما هو وحي لأنه لا ينطق عن الإيه؟ عن الهوى. نعم. هل ممكن نعتبر اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم دليل على التفسير بالرأي مبكرا، ويكون مشيئة ترجع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم لا نستطيع أن نقول يعني بهذا، لأنه يمكن أن أقول أن إحنا يعني مما هو مقرر إنه كل ما صدر الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي، إنما هو وحي. وحتى لو ما كانش وحي كان القرآن الكريم بيقر هذا أو يعني يلوم هذا، لازم يقر يصر. وأي واحد يدخل إنه هو عزز معطلنا السلام عليكم، وهذا ليس مشروعا. السلام والناس مشغولين بالذكر وإحنا في الذكر، الحضارة بتاعتنا دي فيها الذكر. نعم. يعني هنا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، والقرآن أو الوحي المصور اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يقال فعلا بهنا النبي بدأ هنا مسألة الاجتهاد بالرأي؟ لا، يعني هو احنا قلنا يعني الذي نعتقده ان السنة وحي، وان كان طبعا بيختلف عن وحي القرآن الكريم، لكن هي وحي. يعني فيه نصوص سبق اثبتت ذلك. ليه نقول كده؟ لان غير الرسول صلى الله عليه وسلم نقول هو اجتهد، وممكن يخطئ في اجتهاده، فنقول ان هو اجتهد فاخطأ. لكن مسألة ان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطئ هذه يعني لها تبعات في الشرع، ان هو طب كل حاجه بقى نقدرش نقول فيها ما دام ما جاتش في القران الكريم، نقول هو اجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، وربما يكون اخطا في اقرار الشرع خلاص. لانه وافق الوحي، يعني نقول فيها يعني ده يعطي مبدا انه ده اجتهاد. والرسول هم حتى قالوا، حتى اللي بيبحثوا في مساله اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة الأصول قالوا أنه في اجتهاد، وقالوا انه هو يخطئ ويخطئ في يخطئ في مسائل الدنيا والكلام ده، وطبعا ده كلام ربما يكون غير صحيح. يعني مثلا في مسألة تعبير النخل، اخواننا الاصوليين يقول لك اصل هو ده حاجة امر من امور الدنيا، وان هو ما فيش بأس ان هو اخطا فيه. لا، ما اخطاش، الرسول لم يخطئ في هذا، لانه اولا هو يعيش في الجزيرة العربية، يعيش في الجزيرة العربية، وكان هو عارف بعض اللغات في الجزيرة العربية وبعض اللهجات وبعض احوال الناس وبعض احوال القبائل، مش يعرف النخل واللي ايه اللي بتعمل فيه، لا، انما هو يعني اراد لهم تمام التوكل على الله عز وجل. واشياء كثيرة في النباتات تلقح بدون ان يلقحها احد من البشر، وتحت قوله تعالى وارسلنا الرياح لواقح، وهو التلقيح عبارة عن انه بياخذ الحبيبات الذكرية بيضعها على الحبيبات الانثوية او السمر فبيطيب. طب ما ده دقيق عبارة عن، لو شفت تلاقي زي الدقيق، ممكن برضو، لكن هم لم يصدقوا، لم يكن عندهم التوكل الذي، لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، منهم الذين يتوكلون على الله تمام التوكل، وده ما مش في إيد أي واحد، دي زي موهبة، زي ما واحد بيعرف يعني يقول الشعر، واحد ما لو عمل إيه، حتى لو تعلم اللغة العربية يعني من بمئات السنين لن يستطيع أن يكون صعبا، وهو لم يعطى موهبة الشعر لن يستطيع أن يكون شاعرا. فهذه تمام التوكل ده هو عند الرسول صلى الله عليه وسلم، عند الأنبياء، فهو كان عايزهم في الحتة دي يعني يتوكلون تمام التوكل، فما صدقوش، فقال أنتم على خلاص خليهم بقى لدنياهم، يعني خليكم بقى لدنياكم وانتوا بقى تتصرفوا فيها، زي يعني زي اللي هو من طلب القضاء وعين على وكل إليه، ومن لم يطلب القضاء أعين عليه. فده فرق بين ده وده، إن ده فيه توكل فيعين الله ويحقق الله قول رسوله، وده قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم، دي دنياكم بقى، وعملوا فيها اللي أنتم عايزين تعملوا فيه. زي أعتبر مثلا أسرى بدر، النبي صلى الله عليه وسلم كان رأى العفو هو عمر أو هو بكر، وعمر كان يرى الإيه القتل. أيوه. قال زي ما هو تعالى تصويب اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم بموافقة عمر، هل يدخل من هذا الباب؟ ده ممكن. ما هو لا ده ده ممكن إيه؟ يعني ممكن يكون يعني تفهيم الناس الصحابة رضوان الله عليهم كيف يشاور الإمام الناس في بعض الأمور، تعليم زي سجود السهو، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أنسى وإنما أنسى في الصلاة. لا يعقل أبدا إن الرسول عليه الصلاة والسلام، أصل النسيان في الصلاة زي إحنا ما كلنا يعني نمارس هذا، يعني بيدخل في أي حاجة تانية وبينشغل بأي حاجة تانية وبينشغل عن الصلاة، وده بيكون من الشيطان حتى لا يدري كم صلى من الشك ومن البتاع، وبعدين ينسى إنه هو في التشهد الأوسط إلى هذه الدرجة ويسلم، دي بتكون يعني تدخل من العناية الإلهية، لأن يشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يشرع الشرع أو الله عز وجل يشرع تشريعا عمليا. وذلك لما قال قصر في الصلاة، ده بعض التفسير، يعني في تفسير كده وتفسير كده، لما قال قصر في الصلاة نسيت يا رسول الله، قال كل ذلك لم يكن لا هو نسي، وذلك قال له، قال له ذو اليدين نسيت، بلى نسيت. طب ما هو يعني هو الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان نسي هيقول لا كل ذلك لم يكن. لا، وبعدين مسألة ان هو العادة الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذا ان هو يعني يجلس حتى يذكر الله عز وجل بعد الصلاة، ذكر المعروف، فكونه يقوم ساعتها، يقوم ويقف ويرقب المصلين، لأنه استند إلى خشبة في المسجد وشبك بين أصابعه ووقف مغضب، كأنه مغضب. شوف يعني كأنه مغضب ليه؟ لأن الناس مسطورين. ما شفتوش دي أبدا في المسجد، واحد يصلي خمسة وبعدين بعد ما يسلم المصلين يختلفوا، واحد يقول لا ما صلاش خمسة، واحد يقول صلى أربعة، واحد يقول صلى خمسة. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تعجب إن ما في، ليس هناك من أحد يقول له شيئا حتى قال له ذو اليدين. ف يعني رجع وأكمل الصلاة وسجد للسهو. والحديث في اللي هو في الموطأ إني لا أنسى ولكن ونسى لأسنة، يعني ليشرع شيئا، يشرع شيئا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما بينام، مش احنا عارفين ان هو بينام ايه، تنام عيناه ولا ينام قلبه. لما يكون قلبه متيقظ يفوت الفجر؟ لا، لكن ضرب الله على سمعي وعلى سمع الصحابة رضوان الله وعلى سمع بلال اللي هو اللي قال لهم ان انا ارقب الصبح، وهكذا. يعني ممكن تكون كده، وبعدين خلافات يعني مش مشكلة، يعني حتى لو كان مش وحي برضو. المهم ان الامر الثاني هو ان السنة طبعا بتخصص العام، تقيد المطلق، تفصل المجمل، تفصل المجمل، وكل ذلك تفسير للقرآن الكريم. عندما يقول وأقيموا الصلاة، كيف تقام الصلاة إذا لم نلجأ إلى السنة ونعرف كيف تقام الصلاة وكيف يبتدأ الصلاة وما الذي يفعل في الصلاة وما الذي يقال في الصلاة إلى آخره، وكذلك يقال في الصيام وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الحج إلى غيره. كل ذلك لابد أن يكون المفسر على علم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يجيش واحد بقى زي المحدثين يقول لي لا، المراس هو اللي ربنا قال، احنا نرجع القرآن بس، اللي قاله ربنا في القرآن يبقى نمشي والباقي احنا حرين فيه. نعمل المرأة زي الرجل ونسوي بين المرأة وبين الرجل، ما فيش لا بأس بذلك. يعني يقول هذا الكلام لأنه جاهل، إما يكون جاهل أو إيه، أو متجاهل عشان يعني يدينا حاجة هو عايزها. أو نقول إن السنة زي ما كان بيقول نصر أبو زيد، السنة مصدر ثانوي، مش مهم يعني، مصدر ثانوي يعني مش مهم، غير ثاني يعني ننتقل من القرآن إلى السنة إذا لم يكن شيء في القرآن، لكن هو عايز يقول إنه ملوش أهمية يعني، وهكذا. يعني هو بقى بيقول في الآخر خالص في 192، فيجب ألا نخوض في الآية قبل أن نجمع إليها من الآيات أو الأحاديث ما يتعلق بموضوعها حتى تتحقق الوحدة التي على ضوئها ينتظم الفهم ويتبين الحكم. وهذا إذا كان هذا في المفسرين، يعني إحنا ما بنعدكوش للتفسير، المحاضرات اللي إحنا بنديها لكم دي مش للتفسير عشان تطلعوا مفسرين، لكن ده تحكم عليه بما تتناوله من التفسير. في مثلا لو كان رسالتك في التفسير يبقى يمكن أن يكون هذا ميزان لك فيما هو يعني صواب وما هو غير صواب عندما يتجاهل المفسر مثل هذه الآيات أو الرجوع إلى السنة في هذا الموضوع. وأن نتعرف ما يكون الصحابة رضي الله عنهم فيها من رأي تماما، بنطبق الأصول في الفقه على هذه النقطة، لأن المصادر هي الكتاب، السنة، الإجماع، لا الإجماع، أقوال الصحابة رضي الله عليهم. قصدي في الأخ خالص إزاي الإجماع بعد الأدلة المتفق عليها أربعة، أقوال الصحابة ليست متفق عليها. أمال إيه اللي متفق عليها بقى؟ قول لي بقى. ها؟ لا ما أنا بقول لحضرتك يعني الخراب في الدين يعني اللي أنا أعرفه إن الأصول القرآن، السنة، الإجماع. ولذلك أي ما تيجي تعرف كتب الفقه يقول لك إيه؟ الصلاة واجب فرض، ها؟ بدليل الكتاب والسنة والإيه؟ والإجماع. يقدر يقولوا القياس، يعمل أي قياس ويجيب، لكن هم دول الثلاثة المتفق عليهم. وأظن أن أقوال الصحابة الذين اتفق عليها هو يمكن الأصول الأربعة، وإلا فأخرج ما عندك. لا حضرتك إلا قرأت في المستصفى للغزالي مثلا قالوا الأدلة المتفق عليها القرآن والسنة والإجماع، عدى القياس من الإجماع. لا القياس ليس من الإجماع، عدى القياس قالوا أقوال الصحابة وعمل أهل المدينة واتفاق أقوال الصحابة أسلم من الإجماع. اتفاق أصحاب أقوال الصحابة يعتبر من الإجماع؟ لا، وهنا في فرق بين الإجماع السكوتي، يعني إجماع يعني واحد من الصحابة يقول رأيا وآخر يقول رأيا ولكن لا نعلمه، ده بنسميه الإجماع السكوتي، سكتوا ما حدش خالف، غير الإجماع بالمعنى اللي هو الاستقرائي إذا صح هذا التعبير. زي مثلا الإجماع، ما نقول إجماع في الصلاة إن الصلاة فرض، لن تجد أحدا يقول بغير ذلك، ما يعتبرش إجماع سكوتي، إنما إجماع لفظي واقعي وهكذا. فاللي أنا أعرفه اللي أنا قريته عند الإمام الشافعي إنه قال إن السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله على السلامة، اللي هو اللي قال إذا اتفق الصحابة رضوان الله عليهم فيكون هذا من الوجوب الأخذ برأيهم على طول، إذا كان هذا متفق عليه الصحابة لا يجوز وجوز المخالفة، لأنهم أدرى بما بالتنزيل وبالوحي وبشرع الله عز وجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا اختلفوا فيجوز لك أن تأخذ بأي فريق دون أن تخرج عن آرائهم. يعني عبد الله بن مسعود اختلف مع مثلا سيدنا عمر، أو سيدنا عبد الله بن مسعود اختلف مع سيدنا عمر مثلا، أقول لا هم اختلفوا، لا أنا عايز رأي عمر ولا أنا عايز رأي عبد الله بن مسعود، واخد رأي أنا لا ما يصح، وهكذا. ما في رأي حضرتك أن القياس ليس من أدلة متفق عليه؟ لا هي مش متفق عليه، في بعض الناس بينكر القياس، ابن حزم ومن لف لفه وسار على دربه، لكن اجماع الاصوليين ان القياس من الاصوليين، وهو مش أصولي. هو مش اصولي المتقدمين طب هو مش اصولي، بس خرق يا جماعه. هو مش اصولي، انا بسال سؤال، هو مش اصولي؟ ماشي اصولي. طيب خلاص، يبقى هو القياس ليس، وفسر ذلك بان القياس من الراي، والراي لا يقال في دين الله بالراي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قاس، النبي صلى الله عليه وسلم قاس، الصحابه قاسوا. قاسوا ولا قاسوا؟ قاسوا. قاسوا الأحسن، قاسوا دي وحش. قاسوا يعني من قاسوا. أيوة. لا. فأتى ابن حزم يعني خرق الإجماع، هذا خرق الإجماع. طب خرق يا ابن، مش إجماع يا ابن. ما هو بدل قلت خرق. هو خرق. خرق الإجماع يعني يعني ممكن تقول لا يعتد برأي مثلا. لا يعتد برأي يعني هو. لا بس هو لا، هو من الفقهاء، هو من الفقهاء الذين بنوا فقههم، وهو له مذهب، الذين بنوا فقههم على إنكار القياس. فالقياس ممكن نقول الجمهور يأخذ به، جمهور، لكن ما أقدرش يقول إن القياس متفق عليه، متفق عليه. كنا بقى نناقش ابن حزم دي حاجة ثانية، لكن هو ما فيش إجماع في بالنسبة للقياس. والله اعلم. احنا على كل حال محضرتنا ما احناش ما تجروناش على الاشياء. طيب، المهم ان نتعرف على ما يكون الصحابة من قول، وبس بشرط ان يكون صح هذا القول. و برضو في السنة، حتى السنة إذا كنا نأخذ بالسنة لتفسير القرآن الكريم، فلا بد أن تكون السنة أيضا صحيحة. أن نتعرف رأي التابعين في لم يروى لنا عن الرسول أو الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عليهم شيء فيه، ولكن يجب أن نتأكد من صحة روايته. وده يعني يقال في السنة، ويقال في أيضا في الأصولين بقى، ياخدوا كده ولا ياخدوا بكده، مش عايزين نجرب الايه للأصوليين. هل تفسير تابع التابعين، هل يعتبر تابع التابعين بقى؟ احنا جبناش تابع التابعين. هل هو هنا اهمله اللي اعترف الشيخ، فهل افهم كده ان هو خارج عن المنقول؟ خارج عن المنقول. يبقى هو بقى، ما هو تابع التابعين انتهت الثلاث قرون، اللي هي الثلاث قرون الفاضلة، يعني تنتهي بالتابعين. قرن الرسول خير القرون، قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي اختلاف قال الرابع أو لم يقل الرابع، بس فرأي التابعين. إذا بعد كده بقى لا نقول بقى زي ما بقول، ولو أن الكلمة دي أصبحت يعني مش كويسة، هم رجال ونحن رجال. عارفين الكلمة دي الآن أصبحت ليست طيبة، يعني أن كل واحد بقى عمل إن هو راجل ولو كان ست حتى. طيب، ما هنا بيقول ألا ننزل التفسير على ما يدور، حتى يعني التابعين مش لا يجب الأخذ بأقوالهم، لكن هم أدرى من غيرهم. المهم بقى ألا ننزل التفسير على ما يدور بخواطرنا، فجعله حاكما على القرآن لا محكوما به، كما راهم بعض المتشدقين اليوم في مواد قطع اليد في قوله والسارق والسارقة والطاع يديهما، إذ يقول إن المواد من هذا القطع إعطاؤهم ما يكفيهم من المال للقطع الحقيقي. نروح اسرع دكتور بقى، انا ناخد شويه فلوس. ها؟ اروح اسرع بقى عشان الدنيا بقى. هي الفقره دي ملهاش لازمه، لانه هنا ما يفسر بهذا يكون قد تجاهل السنه. السنه العمليه معروف ان قطعت اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجاهل العقل. فهو تجاهل. نعم. تجاهل العقل. ازاي؟ هو صرف ده، هو فصل كده بعقله. يبقى تجاهل العقل ازاي؟ عقل غير منضبط. تجاه اللغة يعني. ما هو غير منضبط دي من غير منضبط بإيه؟ بلغة و... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه؟ ده أنا غير منضبط بمعنى إنه كان ينبغي أن ينضبط بما جاء في السنة. والسنة جاءت بخطى اليد. فما غير منضبط هو غير منضبط آه. لكن ما أساس إنه غير منضبط؟ إنه هو تجاهل السنة. السنة فيها. فيها هذا. يا دكتور كان فدي ترجع فعلا الى الفقه اللي احنا بنقول يجب ان يرجع الى السنه في تفسير القران الكريم. نعم كان في تفسير برضو خصوص قطع اليد، قال المقصود هنا بالقطع اللي هي الجرح فقط. استدل بقصه سيدنا يوسف لما النساء قطعن ايديهن، مش معقول طبعا قطعوا خالص ما يشعروش، عوروا بس. تفسير القران بالقران. ما هو أهمل طبعا الحديث السنة هذا كيسة. وذاك هذا ذاك تجاهل السنة. نعم لازم معقول هو ده المصيبة يعني. المصيبة في اللي يقول كده واللي يقول كده. يرجع إذا تجاهل السنة أن ينظر في أسباب نزول الآيات. لا شك أن أسباب النزول بتحدد المراد بالآية، وشيء هام جدا ولا يعني يقل أهمية عما سبق، ونكون عالما باللغة العربية، عالما باللغة العربية ومدلولات الألفاظ ومدلولات العبارات. وهذا ينطبق على المفسر وينطبق على ما يترجم القرآن الكريم، لأن يترجم القرآن الكريم لابد أن يكون أيضا يعلم مدلولات اللغة العربية حتى لا يخطئ في تفسير القرآن الكريم. وكذلك بالنسبة لتفسير القرآن الكريم بما جاء في اللغة العربية من في أشعارها وفي تصرفاتها في الألفاظ وفي العبارات. تفاسير الشيعة دكتور خارج خروج واضح جدا وصارخ عن مين؟ تفاسير الشيعة بذات الإسماعيلية والبطانية، يجيبوا معاني جديدة خالص لغة يعني مثلا. فده الشيعة وغيرهم. يقول لك عائشة مثلا. هو الآن تسعى الخلق على الله. زي ما بيقولون. لا ده تلاقي في بتوع السنة. ما أنا بقول لك أهو، أنا كنت بقول لكم القصة. القصة اللي أنا قلتها بتاع إن هو مش هيعرف يفسر. واحد أديب ومفكر يعني مفكر عليه رحمة الله اللي هو الدكتور مصطفى محمود. ده مفكر من المفكرين يعني، وما شاء الله يعني خدم الإسلام الحقيقة، لكن قال ما عندوش خلفية مش هيعرف يفسر القرآن. ففعلا لما جه يفسر قال إن النار دي مش هي النار الجنة برضه، ما عندوش ما عندوش الخلفية اللي هي. فقال النار يعني معناها إنه يعيش في جو لا يتلائم ابدا مع نفسيته مثلا، هو معناها كده يبقى في ضيق، وزي ما حصل واحد في الزنزانه فيها حر وسايبه كانه احنا نقول كانه في جحيم وخلاص، ما رجعش بقى للقران ولا للسنه ولا اي حاجه اللي هي تفسر القران. النار هي النار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يعني دي ما فيهاش، كأنها جمالة صفر زي الجمل الأصفر، وهي النار وهي بتتأجج وترتفع كأنها جمل أصفر. يعني مش ده في القرآن؟ جمالة جمع جمل، جمالة صفر، وهكذا النار هي النار. فالمسألة بقى ليست مسألة شيعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتظرناك طويلة مش عارفين نشتغل من غير ودي مش هدول. بس العدد برضو كويس النهاردة يعني، لأنها آخر محاضرة لإيه؟ طيب يعني هي المسألة ما بقت هيصة بتوع اللغة بتوع الشيعة وبتوع التصوف، وأنا متصوف على فكرة يعني، بس مش معناه بتوع التصوف يبقى كل المتصوفة وحشين. وبتوع ال وبتوعي كمان بتوع أهل السنة اللي بسموه أهل السنة اللي وبتوع السلف السلفية وبتوع مش كله الوقت عادي المسألة لخبطة. فكل هذا يمكن أن يخوض أي واحد في تفسير القرآن بهذه الطريقة. ألا يكفي كل هؤلاء مسمى الإسلام؟ هو سماكم المسلمين، ألا يكفي هذا المسمى للكل يعني حتى لو نفرق ما هو متفرق أصلا؟ أنت بتدينا القضية بعيدة خالص. أنت مسلم، أنا مسلم الحمد لله، هل معنى ذلك أن أنا برتكبش معاصي؟ طيب أنا مسلم وارتكب معصية وهب مسلم برضه، فكذلك هنا بقى في التفسير برضه هو مسلم لكن بلخبط التفسير. فلا تكفي مسألة الإسلام، وقد يكون مخلص في كلامه، عايز يعني مثلا زي الدكتور مصطفى محمود عايز يحبب الناس في الإسلام فما يخوفوش بالنار والحاجات دي، يقولوا لا ده النار برضه يعني كده مثلا. فالخطأ شيء غير انه هو ينتسب الى الإسلام، ينتسب الى الإسلام والإيمان. انا اقصد مسمى السلفية واهل السنة والصوفية كل ده مسلمين، ولكن قد يشطون. اقصد هذا ليس معنى، ليس في التفسير يعني، ما هو في التفسير غير التفسير بقى. هي أصل هي المسألة منظومة، يعني الإنسان منظومة مكونة من كذا حاجة، بنفسيته بفهمه بذكائه بغبائه وهكذا. ولا بدل خد مثلا الدكتوراه يبقى والد زكي أنا كنت دايما يعني أؤمن بأن اي واحد يخش الجامعه، بس كان زمان قبل الغش والحاجات دي، اي واحد يخش الجامعه المساله في التفوق وعدم التفوق ليست الذكاء، انما مساله الاستيعاب والمذاكره والحضور، يعني هي دي الاساس. وكانت المذاكره كنا نطلع من الكليه نذاكر لحد تاني يوم، لكن ففي ناس كتير او كانت يعني تقول ده عمره ما هياخد، يعني هو في المراحل التانية دي يعني عمره ما هياخد الدكتوراه ولا عمره ياخد ولا يفكر فيها، وما شاء الله كانوا دكاترة اصبحوا دكاترة. نعم ده هو بتاعنا بقى دلوقتي. ولا انتوا خايفين ناخده؟ الله يكرمك. فهي المساله مساله اجتهاد، اي واحد كان يخش الجامعه بس يجتهد هيوصل. كان كثير من اللي عند من اللي معانا يعني ما تقدرش تقول انه يعني كان، وكان يجيب يعني مجموعه مش كتير، ولكن وصلوا بقى دكتور. فهي المساله مساله اجتهاد اجتهاد اما بقى مساله انه اجتهد وخد دكتوراه بس في حاجه هنا مش مظبوطه، دي بقى بتظهر بقى تظهر المؤلفات العظمى ولا. فانه لما غير اللغه العربيه، ودي مهمه جدا، انه لما بالاحقاق التاريخيه التي قد ترد الاشاره اليها في القران، كحرب الفرس من مع الروم، ويعني لابد أن يعني يدرس الملابسات التي أحاطت بهذه الحرب وجعلت الفرس يعني يتغلبون على الروم، ولا يستطيع أن يفهم أبدا أن القرآن ينوه بأن الروم في بضع سنين سيتغلبون إلا إذا فهم الملابسات، وأن هم من حيث الواقع لا، من حيث الواقع إن لن تقوم للروم قائمة بعد هذا الانتصار العظيم من الفرس. ومع ذلك القرآن قال لا، قال في بضع سنين، والبضع من 3 ل 9. لن نستطيع أن نفهم هذا والإعجاز القرآني إلا واحد يكون ساعة ما يعرف أن دي بقى في حاجة تتعلق بالتاريخ يبقى يرجع إلى التاريخ، زي تماما أسباب النزول، زي أسباب النزول بالضبط. لا بد أن يعرف سبب نزول الآية حتى يستطيع أن يفسر الآية في ضوئها أيضا. وبالجملة يجب أن نلم بكل ما تتصل به الآية وتوقف فهمها على معرفته، وإلا كنا كالمسافر بلا زاد، ومثل هذا يضرب في الأرض بغير هدى. ده كلام صحيح، فلا أمل له في الوصول إلى غايته إلى آخره. هذه خلصنا الجزء ده، والحمد لله رب العالمين. وطبعا ده اللي هيبقى في الأبحاث إن شاء الله. وبعدين طبعا الدكتور أحمد كلف ولا لسه؟ أشار كده إلى ملامح كده. أيوة هو طيب كويس، بس لكن اللي أنا عايز أقوله إن إحنا هنضمن البحث بتاعنا الجزئين، جزء الخاص بالحديث والجزء الخاص بالإيه، بحيث إنه يقدم واحد ويسلم لأي واحد منا، ونلتقي إن شاء الله مع بعض ونقوم هذه الأبحاث إن شاء الله. طيب امتى انا نلتقي عندنا ان شاء الله؟ نضيفكم ان شاء الله، لكم شوكولاتايه. متى تيسر؟ متى تيسر كده هنسيب على كده، سيكون فيها زياره كويسه، لانه هتشوفوا الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها في هنا في هذا الجزء او في هذا الجزء، التفسير الشيعي والتفسير الجذاع، ونشوف الأوقات الممكنة عند حضرتك إيه مثلا متاحة. أي وقت بعد الظهر، أي يوم ما عدا أول يوم في الشهر بالنسبة للاجتماع بتاع القسم، ويوم السبت اللي هو برضو اليوم ده لأن في محاضرات بعد كده. بس كل حال الدكتور عبد الرحمن بقى هو اللي ينسق معاكم هذا ان شاء الله، هو الذي يدلكم على الايه، على العنوان وعلى المكان. بعدين فكرنا هقول لك على حاجه برضو بعدين، برضو خاصه بانك انت عارف المكان وعارف احنا خلصنا اللي هو العصر الأموي، خلصناه تفسير في العصر العباسي الحمد لله على السلامة. لم تكن تكتمل المحاضرة إلا بوجودك، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. طيب كويس، بس ربنا ما بعتناش حد بقى، كفاية خلاص اكتملت المحاضرة. التفسير بالنسبة للجزء اللي هو بتاع المكتبات، نعم شوية الجزء بتاع المكتبات كلها اللي هي الجزء المستقل ده، التعريب بالمكتبات اللي في العالم، وده هيفيدكم في ناحيتين، ناحية علوم القرآن وناحية علوم الايه الحديث. تضم اليه البوكلمان زي ما كلفكم البوكلمان، يبقى ده وده. والفرق ايه بين البوكلمان وفؤاس الدين؟ يعني برضو عشان يبقى في موازنة بين استدرك عليه بعض الاوهام. يعني هو فؤاس الدين استدرك، جاء بعد بوكلمان واستدرك عليه. ولو واحد يعني تفرغ لهذه الناحية، طبعا واحد ما ينفعش يعني هيئة، لو في هيئة مثلا زي معهد المخطوطات في أوج يعني تقدمي وكما بدأ، سيجد أنه في استدراكات كثيرة جدا على بروكليمان وعلى فؤاد جزي، يعني كثير من بعض المخطوطات موجودة وعصر عليها وحقق عليها، وليست عند فؤاد سجيل وليست عند ليست عند هؤلاء ولا هؤلاء. فالمهم ان احنا نعرف ان الاثنين بيكملوا بعض، وان فؤاد سجيل يعني عبارة عن استدراك وزيادة عما فعله بروكليمان. الجزء هذا اللي انا عايز يعني انه نتلمس فيه المكتبات ذات الأهمية، يعني لو جي سؤال نستعرض ده، وبعدين المكتبات ذات أهمية بحس إنها تفيدنا كثيرا. زي إيه؟ زي إيه؟ الكتب التي المكتبات التي في مصر كلها، لأن سهل إن تروح سوهاج ولا تروح وتروح اسكندرية وتروح لحد الدراسة في الأزهر، وتروح لحد باب الخلق في دار الكتب ولا في على الكورنيش، وتروح يعني كتب مصر العربية كلها دي مهمة جدا بالنسبة لنا، بما فيها معهد المخطوطات. وأؤكد لكم أن معهد المخطوطات لا تنحصر الكتب فيه على الفهارس، فهناك كتب كثيرة ليست في الفهارس، وهي عندهم في القوائم اللي عندهم يعني ممكن انها لسه الى الان لم تدخل في الفهارس. فدي الحاجة التانية مكتبات تركية، طبعا مكتبات تركية كثيرة، لكن اللي يهمنا فيها مكتبة ايه؟ سليمانية، لانها ضمت مكتبات كثيرة، يعني نعمل احصاء للكتب اللي فيها بقدر الامكان، لانه بيقول لك دخل فيها مكتبه كذا، وهي تضم 100 ومش عارف كام و1000 وكام، ونعمل فيها نعمل برضه يعني كنوع من الاهتمام عشان تبقى المساله نستفيد منها، لان هو الموضوع نفسه انك انت تقراه مش هتقدر تلمه، فاحنا نقدر نستفيد منها على هذا النحو. نشوف برضه السليمانيه وتضم كم كتاب، كم مكتبه مثلا، وهكذا، لان سهل برضو المسائل التركيه دي ممكن تكون سهل ان احنا انك انت تخاطبها. ومنها ما هو في المعهد المخطوطات، منها ما هو في معهد المخطوطات. وبعدين نعمل بقى تشيسر بيتي مثلا، كيف تحصل على الكتب التي هي في تشيسر بيتي؟ علمت ان هناك كتابا تريد أن تحققه في تشيسر بيتي، كيف تحصل عليه؟ مصورة في معهد المخطوطات، مصورة في معهد المخطوطات، وأين تشيسر بيتي برضو الأول؟ يجيب الأساس في لندن. مكتب تشيسر بيتي أو جزء كبير جدا منها على موقع جامع المخطوطات، ماشي، كل حاجة ممكن تكون في ممكن مكتبة الأزهر كان ممكن تحصل كتاب وبعدين نصحوا مكتبة الأزهر كان في الأول كانت الإمارات العربية عملت مشروع وصورتها، وكان ممكن تاخد المخطوط من وبعدين تنصحوا، قال لك لا احنا لازم أي واحد عايز مخطوط نعمل شوية حاجات كده، يعني نعمل ما عرفش بسموها ايه قيود كده، ما عرفش يحصل على المخطوط الا اذا دفع فلوس او شيء من هذا القبيل. المهم ان طيب يلي ذلك في اي المكتبات؟ اسكوليا وايه كمان؟ المكتبات الاوروبية مهمة ونقول بعض المكتبات مثلا منها. لماذا؟ لأنه من السهل أن تحصل على الكتاب منها بالمراسلة، ممكن إن شاء الله ممكن ياخدوا منك فلوس وما ياخدوش منك فلوس. بعدين المكتبات في المغرب العربي دي مهمة جدا، يعني المغرب، مكتبة القرويين بفاس، مكتبة الزيتونة في تونس، مكتبة الملكية بالرباط، حسنية هي غير الملكية ولا هي، يعني المهم ان يلي ذلك المكتبات اللي هي في العالم العربي وفي سوريا، مهمة جدا، بس ربنا يهديهم. زي ما قلت لكم حاولت ان انا اجيب منها المخطوط الأمة ما رضوش يدوها. ليه؟ غلاس مش مع الثورة، مش ايام الثورة، ده كان الكلام ده. انا بدأت يمكن بدأت 98 ولا 97، قبلها ما رضوش غلاس. قالوا خلي مع جامعة القاهرة هي اللي تخطبنا ولا جامعة أم القرى. أنا كنت في جامعة أم القرى وتبع جامعة القاهرة. قالوا خلي واحدة منهم هي اللي تخطبنا. طبعا ده كلام، أروح أقول لجامعة أم القرى والله أنا بعمل كتاب إيه ما إيه، ولا جامعة القاهرة دار العلوم أقول لهم والله أنا بعمل كتاب، ما تعمل، إحنا من، بس ربنا برضه يجبهاد الله. ده بالنسبة للجزء ده. الجزء الثاني بقى زي ما قلنا ان المخطوطات في علوم القرآن، في علوم القرآن كانت بدأت في مرحلة متقدمة جدا مبكرة، ووجدت في بعد ذلك في مؤلفات القرون التي تلت ذلك. دي برضو نلتفت إليها. زي إيه؟ زي ما ضربنا مثل وقلنا إيه؟ بعض القراء ألف في القراءات في العهد الأموي، والعهد الأموي انتهى 132 أظن. طيب، يعني مرحلة مبكرة، وكان لأن بدأت بعد وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت قراءة القرآن بالقراءات، فسجل زي ما سجل المصحف وكتب المصحف، كتبت القراءات عشان يقدروا يفرقوا بين القراءات المشروعة وغير المشروعة. ففي بعضهم ألف في القراءات ولم تظهر هذه، ظهرت بعد ذلك في كتابات بعض الايه، منهم مين بقى؟ نسيت؟ ايوه هتلاقي ان هو في كتابه قارن بين قراءة ابي عمرو بن العلاء والى اخره. ما انتوا هتذكروا بقى، انا يعني قلتها معاكم خلاص، مش هقعد اذكر فيها، انتوا هتذكروا بقى وتشوفوا. وهكذا برضو نشوف برضو في التفسير، برضو هنلاقي ان في اشياء كانت في مرحلة مبكرة جدا ولكن ظهرت بعد ذلك، مثلا عند الطبري في القرن الثالث، وفي القرن الثالث ولا الرابع، الرابع او الرابع، يعني القرن الثالث والرابع، وهكذا. فبرضه نشوف ايه اللي اتعمل في هذه الحقبة وظهر عند الطبري، تفسير ابن عباس، تفسير كذا، كله جمع، والقراءات وغير ذلك. حضرتك تقصد المرويات ولا الاثار المخطوطة عند الطبري؟ احنا يهمنا المخطوطة، المخطوطة. انا ادرس المخطوطة عند الطبري ازاي مثلا؟ لا انت بتدرس، هو بقول لك بقول لك ان اللي وجد في القرن في مثلا العصر العباسي او العصر الاموي وجد من المؤلفين اللي في تفسير القران معمر بن مسنى مثلا وفلان وفلان. معمر بن مسنى موجود الكتاب بتاعه لكن غيره وحتى في العصر العباسي مش موجود. ايوه وكيف بدا التفسير، كيف بدا التفسير ثم تطور الى ان اكتمل يعني بالاستفاده من مما سبق. دي الفكره دي لازم تكون لازم تكون موجوده عندنا. موارد الطبري في كتابه مثلا موارد الطبري، بس المهم موارد تربطها بما هو موجود في المكتبات، مكتبات العالم من طريق اللي انت بتقراه في ده الربط بينه. والا الموارد سهله، انت تقرا الطبري وتطلع منه ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وكذا وكذا وكذا وكذا. تفسير مجاهد موجود حتى موجود، لكن انت هتلاقيه في عند الطبري وعند الناس دولي وهكذا. دي برضو الفكره دي تبقى موجود، ان المؤلفات الاولى في التفسير سواء كانت تتناول الغريب بس او تتناول تفسير العبارات زي ما شفنا في مجلس القران ونشوفه برضو تاني ان شاء الله وهكذا، ويعني نستفيد بهذه الطريقه. مش عايزين يعني احنا مش هنقدر نحفظ كل حاجه، لكن نستفيد بهذه الطريقه ان شاء الله تعالى. برضو كنوع من التحديد عندنا علوم القرآن خلاص أرانا فيها لما شبعنا أرانا فيها، والتفسير برضو أرينا حاجات وإن كعند مجاهد وعند ابن عباس وعند كذا وكذا، وقد ظهرت هذه في المؤلفات بعد ذلك. أو التفسير والمقدمات مهمة جدا، مقدمات في العصر الأموي والعصر العباسي مهمة جدا، اللي هي عبارة عن صفحة 172 لصفحة 180. بعدين يبدأ بقى التفسير علي بن أبي طلحة مثلا في صفحة 181 اللي هو نقل تفسير ابن عباس، ونلاقي برضو مجاهد برضو هنلاقيه وهكذا لحد ما يخلص العصر العصر الأموي ويبدأ العصر العباسي. برضو المقدمة دي مهمة اللي هي 797، هي عبارة عن صفحة واحدة، وبعدين هندخل على طول في التفاسير، ومنها مقاتل ابن حيان. ومقاتل ابن حيان تفسيره موجود ومطبوع في هذه المرحلة المبكرة اللي هي 150. وبعدين دكتور اقدم منه صوبة على وقتي اقدم 150 جنيه. مجاز القران المعمر بن المسنى، ما اشوف معمر المسنى مات امتى. طبعا جبت لكم معمر المسنى وشفتوه، وبرضه ما نشوف ان شاء الله نجيب معمر المسنى. في مكتوب في موجود يعني هو نقابله يعني في موجود قبله. معمر بن مسنى 210. ها؟ معمر بن مسنى بعد 210. 210 يبقى بعد. لا في بس هي المشكلة إن ممكن ما تلاقيهاش. يعني في قبله لكن ممكن أو تلاقي قطعة صغيرة حاجة كده. بعدين في ربما تكون دي خارجة عن المحاضرة، لكن هو يقول لك ايه انه لازم يكون التفسير له اهمية او شيء من هذا القبيل. انا بالنسبة لي طالب عايز اعمل ماجستير او اعمل دكتوراه، انا يعني هي المساله مرحله تدريب، وزي ما اتناول التفسير كويس اتناول التفسير الوحش، وبين وحشته يمكن تبقى اسهام اكثر من ان انا اشوف تفسير جيد يعني، وهكذا. لكن ربنا يهدي اخواننا برضه، فيهم منهم اللي يقول لك لا لازم يكون التفسير له اهميه. طيب ما هو له اهميه ولا شيء، هي المساله ايه؟ ده هو ياخد دكتوراه ولسه ايه؟ لسه ما اعرفش حاجه احسن من كلمه ثانيه اصلا كانت في دماغي كلمه ثانيه استحييتي ان انا اقول يعني لسه. خلاص يا اخواننا، اي تفسير اي بقى سؤال؟ هنقرا كل هذا ان شاء الله تعالى. اي سؤال؟ اي سؤال في هذا؟ حضروا لنا الكتب اللي هي موجوده هنا، نشوف هي موجوده ولا مش موجوده، وبعدين احنا بس قبل ما انسى اللي انا عايز اقوله، ان هي المساله مش مساله تفسير فقط، مساله ان احنا نتعرف على التراث في التفسير وفي القراءات وفي الناسخ والمنسوخ وفي غريب القرآن، في كل هذه اللي هي تتناول والمكي والمدني وكل هذا. لكن احنا اخترنا التفسير باعتباره انه ممكن يجمع كل هذه الامور، لكن برضو نتعرف واحنا ماشيين مع الورق ده اللي عندكم ده، نتعرف على الكتب اللي هي واخدة ناحية خاصة، لأن برضو مثلا ما نتكلم عن النسخ والمنسوخ، هي ده يعني يعتبر جزئية من جزئيات التفسير، يعني أقول لك ده ناسخ أو منسوخ أو شيء من هذا القبيل. مثلا بالنسبة للقراءة، القراءات نتعرف عليها ليه؟ مش عشان إن إحنا نقرأ بالقراءات المختلفة، دي حاجة تانية، لكن هنتعرف عليها حتى يمكننا أن نفهم معاني القرآن بناء على إيه؟ هذه القراءة أو تلك. فيعني صلة يعني التفسير بيتناول القراءات القرآنية، وإن كان القراءات القرآنية لها كتب خاصة، لكن هو يتناول هذا باعتبار الأهم، وهو توجيه المعاني القرآن الكريم. وذلك واحد زي الطبري قد يستبعد بعد بعض بعض القراءات لأنها لا تتلائم مع التفسير الذي هو يتناسب مع سياق الآية، يعني الآيات اللي قبلها والآيات التي بعدها. فهي دي أهم شيء، إنه توجيه المعاني بناء على القراءات القرآن. ذكر في بعض الكتب أن الشرط من شروط التفسير ويعني له علم الموهبة، ما هذا العلم؟ يعني مثلا مين اللي قال كده؟ مين اللي قال ولا موهبة ولا حاجة؟ أنا عايز أبقى مفسر، أشتغل يعني أذاكر في وأقرأ في علوم القرآن وأقرأ في التفاسير وأفسر. علوم كلها مكتسبة. إلا يعني الموهبة يعني إيه؟ ربنا خلقك كده تعمل شعر. ها؟ ربنا خلقك ترسم يعني تشوفني تعمل لي ادي الموهبه، ودي ما حدش ابدا يقدر يعملها لنفسه، يعني ممكن تسقط، يعني ممكن تسقط، يعني بمعنى تبقى احسن بالقراءه بقى وبالتجارب وبقراءه يعني بالقراءه على التجارب والناس اللي قبلنا وبتاع. لكن واحد عايز يقرا القران بصوت حلو يعمل ايه عشان يعمل بصوته حلو؟ تقدر انت تبقى واحد بتقرا بصوت حلو اذا كان ما اعرفش صوتك حلو ولا وحش؟ لا، دي كلها ادي المواهب، ما يخلق الانسان ويكون عنده استعداد له، سواء الموهبه في هذه الاشياء أو موهبة أدبية أو موهبة فنية وهكذا، لكن التفسير ليس موهبة، إنما يحتاج إلى دراسة وتعمق في هذا العلم، ويستطيع أن يكون مفسرا أو يكون محدثا. ها؟ إذن الواحد المؤلف الذي كتب هذا مثلا شرط من شروط الفسق لا هو علم الموهبة، هذا هو ممكن يقصد آخر أو لا يفهم هو أنا هو ما فهمش أنا أفصل له أنا كلامه ما فهمش موهبتي ما فيش موهبة ولا حاجة. موهبة يمكن يكون عنده مواهب تانية، يعني مثلا أديب يضفي هذا على تفسيري شيء لون حلو، ها يعني لازم يكون مثلا انه لو حب ان هو يفسر تفسير ادبي لازم يكون اديب مثلا، لكن النفس التفسير مش اديب ولا حاجه، هو يدرس كويس يبقى كويس يبقى يعمل تفسير ويعمل كل حاجه. ها وده فرق بين برضه درست الشعر وانه واحد يكون شاعر، يعني انا ما اكون شاعر وادرس الشعر كناقد احسن من اللي ما هو شاعر، لكن ممكن اللي غير شاعر يبقى ناقد برضه الشعر بناء على دراسات وهكذا. ماشي فارمي بهذا عرض الحائط الا اذا كان هو يريد انه ينجح، اذا كان بيفسر بلون هو عنده موهبة، يعني يفسر بس بالناحية الأدبية هو عنده هذه الموهبة الأدبية بس، لكن في حاجات تانية مقومات تانية إنه ما يحب يفسر تفسير لغوي لازم يكون دارس اللغة ولا موهبة ولا حاجة، بس يدرس ياخد دكتوراه ويعيش 20 سنة كمان بعد الدكتوراه يبقى بس يعيش سنة بيشتغل بيشتغل مش خد دكتوراه وقعد وبعدين يقول لك انا ده واخد دكتوراه بقى لي 20 سنه يكون صدع. انا عندي علم موهبه عندي علم موهبه خلاص مش محتاج حاجه ثاني. اه مين بس اللي ذكر مين اللي ذكر وما يهمناش اصلا عشان ما نغتابش حد حتى لا نغتاب درسنا هذا في الازهر درسنا في الأزهر يعني هذا فقط واحد يعني مش هذا مش متفق يعني واحد أستاذ قال كده؟ لا هو في المقرر المقرر يعني واحد والمقرر هو يعني يتضمن على الكتب يعني كثيرة مثلا الإمام سيوط على ماشي ماشي بس سيبك منه سيبك منه اللي قال الكلام ده سيبك منه في أي شيء أي سؤال أي شيء. طيب نعم مش عايزين عايزين نفضل معاه شويه كده اذا كان في سيره ولا اي حاجه. حضرتك تقرا في المذكره الاخيره بتاعت التفسير كده ولا خلاص كده ليه خلص لا نقراها كويس زي ما قلت لكم انا وجهتكم ليها يعني وجهتكم ليها ان احنا نفرق اولا ملامح التفسير ملامح التفسير وامثلته في المراحل الاولى للتفسير في العصر الاموي وبداية العصر العباسي، وهذه البدايات ما نتج عنها من تفسير، وهل كانت تشمل التفسير كله، وما ألوانها، هل هو تفسير لغوي ولا يعني أنت ما تقرأ مجاز القرآن، كلمة مجاز القرآن يعني معناه بالمجاز لا كانش لسه حتى يمكن استقر مسألة المجاز والمجاز والكلام ده، لكن هو مجاز القرآن يعني زي ما تقول أنا أجتاز الظاهر للمعنى ربما بمعنى غير خفي هو يظهره لك، سواء كان فيه مجاز بالمعنى الاصطلاحي أو ليس فيه مجاز بالمعنى الاصطلاحي، وبعدين تدرس الكتب التي احتوت على ذلك فيما بعد، عشان أنت لو اخترت أي مخطوطة تبقى تعرف إزاي أنت تجمع لها ما تحتاج إليه من سواء الكلام ده كله ينطبق على التفسير وعن غير التفسير، يعني تدرس المراحل وأمثلة لهذه المراحل بس. وده يعني مثلا في صفحة 189 188 ناخذ اثنين من المفسرين 188 نعم تسكين واحنا عندنا قد التسكين مئة ثمانية وثمانين ومئة تسعة وثمانين مئة ثمانية وثمانين في أبو محمد عطاء ابن أبي رباح مش ضروري كلمة أبو محمد دي عشان ما نتلخبط عطاء ابن أبي رباح ده من التابعين و له أثر إيه في صفحة 189 التفسير هذا التفسير الذي يبدو أنه لم يكن ضخما قد استخدمه الطبري بالرواية الآتية وجاب يلا يا اخوانا خليكم معايا عشان دي مهمة ده دكتور ده عباس ولا أموي نعم عطاء بن أبي رباح ده أموي احنا سواء كان أموي أو عباسي أنا بديك مثال لبعض التفاسير في هذه المرحلة مرحلة العباسي أو الأموي ولا إيه انت قصدك ايه عطاء بن ابي رباح ده اموي عصر اموي من بقول بدا التفسير عند بعض المتقدمين وربما لا نجد هذا التفسير اين نجده لما نتتبع هنجده في ايه في الكتب التي جاءت بعدها عند المفسرين الذين اتوا ده الكلام ده ينطبق على العهد الاموي وينطبق على العهد الايه أنا عباس وهتجي هذا هتلاقي واحد مفسر في العصر العباسي وكتابه مش موجود ولكن هنلاقيه في حته ثانيه فهنا عطاء ابن ابي رباح له ايه التفسير هذا التفسير خدوا بالكم بس ده مهمه جدا الحته دي هذا التفسير الذي يبدو انه لم يكن ضخما قد استخدمه الطبري بالروايه الاتيه القاسم بن الحسن الهمداني عن الحسين ابن داود المصيصي انتم معايا طيب المتوفى سنة كذا حجاج بن محمد المصيصي ابن جريج هذا الاسناد استخدمه الطبري في الروايات مش رواية واحدة الروايات عن عطاء ابن ابي رباح في التفسير يعني انت مثلا اما تشوف مثلا كتاب زي كتاب البخاري مثلا تجد اسانيد مختلفه وكثيره جدا لكن لو انت عايز تحصرها ممكن تحصرها يعني حتى بالكمبيوتر يعني مثلا عندي مثلا يعني افترض ان هذا الاسناد عند البخاري تجد انه مثلا روى مثلا 100 روايه بهذا الاسناد لكن المشكله ايه المشكله ان الروايه هنا وبعد مثلا 5-6 صفحات ب 10 صفحات تلاقي روايه ثانيه ما تقدرش تربط بين الروايه دي والروايه دي وهكذا لكن تجد 100 روايه او 200 روايه كلها بهذا الاسناد زي صحيفة همام ننبه 139 حديث بإسناد واحد بس إسناد واحد بس فقط لكن ما تيجي تقراها في البخاري يمكن ما تدركش هذا الإسناد إنه هو إسناد واحد لأنه هو قبله إسناد وبعده إسناد مختلف خالص وبعده إسناد مختلف خالص لكن هو 139 حديث إذا كانوا كلهم في البخاري هو بإسناد واحد وأكثر من هذا أبي الزناد على الأعرج بإسناد واحد حوالي 139 حديث برضه أو 140 حديث وهكذا وهي يعني متفرقة في لو أنت عايز تجيب أصول البخاري لو واحد عايز يجيب أصول البخاري يقدر يجيبها بالطريقة دي هتلاقي الأسانيد ليست كما تبدو لك بالكسرة الكثيرة التي تجد هذا يعني إذا وجدت قولا لعطاء بن أبي رباح عند الطبري هتجد بهذا الإيه بهذا التفسير. كما أن الثعلبي قد استخدم هذا التفسير في كتابه الكشف والبيان. وبعدين بقول ستة به. دكتور اسمه الثعلبي ولا الثعالبي؟ هم اثنين. اثنين الاثنين مطبوعين. الاثنين مطبوعين. الثعالبي أظن. الثعالبي متأخر الجزائري. الثعالبي أظن هو يعني هو مختصر لكتاب، ربما يكون كتاب البغوي، ربما يكون يعني مختصر كتاب البغوي، لكن الثعلبي ده يعني تفسير تاني خالص غير تفسير الثعالبي، أصغر أكبر من تفسير. والاثنين مطبوعين وموجودين إن شاء الله نشوفهم، إذا فكرتني نشوفهم إن شاء الله. له غريب القرآن، وهو دراسة لشروح عبد الله بن عباس. يعني عبد الله بن عباس طبعا هو من المفسرين، فكان بيفسر بعض الآيات يرجعها إلى الشعر، وكان مثلا أو يرجعها إلى اللغة. كل هذا رواه من قد تجده عند أحد المفسرين، لكن هو مش موجود، لا ده موجود ولا ده موجود. ليه؟ لأن ده في مرحلة متقدمة. أبو الخطاب قتادة ابن دعامة السدوسي. سيبنا من كلمة أبو الخطاب. نعم. قال ويوجد في مخطوطه عاطف. دي تجيبها منين؟ تجيبها منين دي؟ تجيبها منين؟ ما عندك البتاع ما هو احنا بنعمل دي على ناس دي مش هنحفظها، الحاجات دي مش هنحفظها، لكن يبقى حتى لو ما عرفناهاش يعني ممكن انا اعرف عاطف دي فين، مش في تركيا مثلا، وعرفتها بعد شويه ممكن انساها، انسى، ولكن عارف ازاي اجيبها تاني، اجيبها تاني. فننتقل الى واحد تاني اسمه قتادة ابن دعامة سدوسي، واكثر ما يروي يروي عن انس. ولد سنة 60 وكان مفسرا وفقيها، توفي سنة 118 يعني قبل انتهاء اللي هي الدولة الأموية طبعا. لكن له أثر كتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله. وبعدين أنا أقرأ المين لما أسمع صوت. كتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله الذي حصل على جواز روايته الخطيب البغدادي في دمشق، حصل على جواز يعني إجازة. يعني هذا الكتاب هو كأنه يقول الدليل على أنه موجود، إن الخطيب البغدادي حصل على يعني أجيزة برواية هذا الكتاب في دمشق عن علماء دمشق، لأن الخطيب متأخر، الخطيب متأخر. انظر مشيخته، مشيخة مين؟ الخطيب البغدادي. هيقول لك إن أنا أخذت عن شيخ فلان كتاب الناسخ والمنسوخ، ويذكر السند بينه وبين قتادة حتى يصل إلى قتادة، وأنه هو أجيز في هذا الكتاب. هذا الكتاب موجود في الظاهرية في الأوراق من 65 لسبعة وستين. ده يعني ده إيه؟ لما يقول كده يبقى معناها ان هو مجموع، يعني في كتب مجاميع، مجاميع بتضم اكثر من كتاب، لان طبعا يعني ثلاث ورقات ولا اربع ورقات، كم ورقه ايه ده؟ ورقتين، ورقتين اتنين، فمش معقول هيبقى هيجلد ورقتين ولا حاجه، فبيجمعوا كتب. ودي مهمه جدا، يعني انت تقول هو لسه في فيش كتاب، هنجيب كتب منين نحققها؟ والكتاب كل ما تدور على كتاب مشهور تلاقيه ايه؟ حق. لكن هو في الحقيقه المجاميع فيها اشياء كثيره جدا وكثيره، يعني صفحاتها كثيره، قد تجد كتاب مثلا 100 او 200 موجود بين بين ايه مجموع وما يتعرفش، لان اللي بيفهرسهم بيقول لك المجموع ده في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، يعني ساعات وساعات بيذكر لك ولا كده في المجموع كذا في الظاهرية. فالظاهرية مجمع، هو مجمع دي يعني بتيالي ان الـ ان الـ المترجمين ما عرفوش الجواب يترجموا، هي مجموع، هي مجموع بس يظهر بعيد عنهم عن كلمة المجاميع، ما عرفوش معنى المجموع. طيب، ولو التفسير الذي استخدمه الخطيب البغدادي، ويبدو أنه كان تفسيرا كبيرا وقد استخدمه الطبري أكثر من 3000 مرة، وربما نقل كل مادته تقريبا، وذلك بالروايات التالية. شوف كل ده 3000 كلها برواية واحدة، وتبدو ويبدو ما تقدرش تعرف ان هذا رواية واحدة الا بهذه الدراسة، دراسة زي دي كده اللي عملها اللي هو الطبر اللي هو قد يكون فؤاد جلال الدين او غيره، ان هو بشر ابن معاذ قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد، دايما ما يقول سعيد عن قتادة، عن سعيد بن ابي عروبة الحضاني، عن سعيد بن ابي عروبة الحضاني عن قتادة، ولقد عرف الثعلبي عدا ذلك روايتين أخرين لهذا الكتاب. يعني دي الرواية اللي هي عند الطبري، الطبري فيه 300 مرة هذا الكتاب نقل كل ما هو عن قتادة، يجيب لك دي يقول لك عن قتادة في تفسير الآية كذا، في تفسير آية أخرى في مكان كذا في مكان كذا، ويعني الثعلبي روى روايتين اثنين بس. يعني برضو الثعلبي نقل بهذا الاسناد وعدا روايتين اخرين فقط، يعني اسنادين اخرين. عواشر القرآن اقتبس منه ابن سعد في الطبقات، ابن سعد الطبقات، ابن سعد كاتب الواقدي، وعواشر القرآن يعني جمع عاشر، كان بيقسم المصحف إلى عشر عشر عشر، يعني يعني يمكن أكثر من لا الثمن الجزء ثمن أرباع، يعني جزء وشوي وهكذا، او عشر يبقى عشر ممكن يكون تلات اجزاء. يعني كله يقسم الى عشر عشر عشر، واحد على عشر وثلاث اجزاء. فهو يبين هذا، وهتلاقيه صغير جدا. اقتبس منه، اخذ منه ابن سعد. ده يبين لنا ان كل الكتب مستندة إلى ما هو مكتوب من التراث، يعني التراث كله مكتوب تقريبا، كل التراث مكتوب، لأن كما تقرأ ديا تهيالك إنه هو واخدها بالإسناد كده، ده واخدها من كتاب، واخدها من كتاب وهكذا. وفي البخاري مسلم كل ده ياخدها من كتاب، لكن ما بيبانوش الكتاب لأنهم ما يهمهمش الكتاب، وما يهمهم السماع، إنه سمع هذا الإسناد أو بتاع. فبرضو صحيفة همام، صحيفة علي، كل ده ما كانوش بيقولوا إنها صحيفة ولا أي شيء، لأن ده ما يهمهمش، اللي يهمهم الإيه؟ السماع، هل سمع ولا ما سمعش. إذا كان سمع يبقى الرواية لها أهمية، سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة، ما سمعش يبقى ملهاش أهمية، ليس الكتاب هو الأساس. مع أنه كان ينبغي أنهم لو فعلوا ذلك كانش أي واحد من المستشرقين أو الجاهلين من أهل من بني جلدتنا زي ما بقولهم، أنه كان يقول أن الحديث تعرض للمعنى ونسي وما لا يوثق في الحديث لأنه قعد 100 سنة من غير ما يدون، وهذا كلام غير صحيح، لأن كل التراث إنما هو سلسلة من أهو زي ما احنا شايفين أهو الكتب مكتوبة من القرن الأول وبداية القرن الثاني في نهاية العصر الأموي وهكذا، واللي ضاع بمشيئة الله وبحفظ الله لإننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الذي ضاع وجد في الايه في الكتب الأخرى. هذه الفكرة اللي انت تقرأ عليها هذا الجزء ان شاء الله. خلاص يا اخوانا، طيب ناخد الغياب ولا بلاش؟ نقول كل حاضر مفردات بس المذكرة دي يعني تقصها كده المفردات بتاعتها ايه ان احنا نعرف ان الكتب يعني المبدأ ان التراث الذي وجد مطبوعا على هيئة كتب كبيرة هو مكون من مدونات صغيرة ابتدأ بها في نهاية القرن الأول أو بداية القرن الثاني، بس عايزك تقرأ ودي في ذهنك وتثبت هذا، لو جالك سؤال من هذا القبيل تثبت هذا بس، لكن أنت لازم تقرأها، بلاش حكايه اللي بلاش حكايه اللي يعني الامتحان حتى نسلط الضوء عليها بقى واحنا هي زي ما قلت لك دي بقى الفكره عندك ان في بدايات وهي مكتوبه، مش زي ما يعني نقرا دلوقتي عند الطبري يقول لك خد الاسناد ده من اي وخده مكتوب زي ما قلنا في تفسير قتاده او غيره مكتوب وخد منه، بس هو بيهتم ما بيهتمش مكتوب قدر ما يهتم بالايه بالسماء بناء على هذا. طب وبرضو اللي قراءات ناكد عليها برضو اكثر ولا كل حاجه ناكد عليها بهذا الايه يعني بقولكش احفظ الكلام ده لكن تقراه بوعي بناء على هذا سواء كان في القراءات او غير القراءات، ان الذي ابتدأ به كان مدونا في هذه العلوم علوم القران ثم اودعت، اذا لم توجد فهي مودعه في الكتب التي نشات بعد ذلك عند المتأخرين كالطبري وغيره. واضح؟ بهذا تقدر نحقق الهدف اللي احنا عايزينه. المشي العظيم النهارده واحد